ثم بين تعالى الحكم في من قذف زوجته بالزنا بدون شهود مع إنكارها، وهو ما يسمى باللعان. فقال تعالى: والذين يرمون أزواجهم أن يقذفونهن بالزنا ولم يكن لهم شهداء أن يشهدون على ما رموهن به إلا أنفسهم، أي إلا شهادة أنفسهم. إلا أنفسهم، نعم، ولم يكن شهداء إلا بالنصب ولا بالرفع. إلا أنفسهم، هنا بالرفع أحسن إليكم، إلا أنفسهم. إلا أنفسهم، نعم، أي إلا شهادة، إلا شهادة أنفسهم. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله في مقابلة الشهداء الأربعة: إنه لمن الصادقين، أي فيما رماها به من الزنا. والمعنى أنه يقول أمام الحاكم والقاضي أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميته بها من الزنا. والخامسة، أي والشهادة الخامسة، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي أن يدعو على نفسه بلعنة الله إن كان كاذبا في قذفه لها بالزنا. واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، ويترتب على شهادته أمران: الأول سقوط حد القذف عنه، وإنما دفع تعالى عنه الحد بذلك لأن الغالب أنه لا يقدم على رمي زوجته التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقا، ولأن له في ذلك حقا، وخوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه به، ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره. بس فيما رميت به، ذكر المقيم على أصل الآية ما يحتاج من الزنا، فيما رميت به فقط بدون إضافة من الزنا. فيما رميت به، نعم، فيما رميت به يصنعوا فيما رميتها به بس. معروف، نعم، حسن الله عليكم، فيما رميتها به، نعم. فتكليفه بالبينة فيه من العسر والحرج ما لا يخفى، وزنا زوجته لا يمكنه الصبر عليه. والأمر الثاني توجه حد الزنا على زوجته إلا أن تلاعن بأن تقابل شهادات الزوج بشهادات من جنسها، ولهذا قال تعالى: ويدرأ عنها، أي يدفع عنها العذاب، أي حد الزنا على الصحيح، وهو الرجم الذي ثبت بشهادات الزوج. وهو الرجم الذي ثبت بشهادات الزوج. نعم. أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي بأن تقول: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به. لا. والخامسة فيما رماني به، ما في من الزنا هنا، إذن الأولى مثلها، هي موجودة في الأصل لكن حذفناها، طلبت تعويضها بال. طيب. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أي وتزيد شهادة خامسة تدعو فيها على نفسها بغضب الله إن كان زوجها صادقا فيما رماها به. وإذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد، وانتفى الولد الملاعن عليه. ثم أحسن الله إليكم: وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها، وأن لا ينقص منها شيء ولا يبدل شيء بشيء، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته لا بالعكس. هذا نجعله في الحاشية، وذهب بعض العلماء إلى أنه مثل الشافعي وغيرهم والحنابلة وغيرهم إلى أنه يزاد، يقال على اللفظ اللي الألفاظ اللي زدناها وكلمات التي زدناها جاء في الحاشية، وقول ثاني، وقول ثاني العلماء هو كذا يكون في الحاشية. نعم. في الحاشية، وقال بعض العلماء، وقال جمهور العلماء وكثير من العلماء إنه لا بد من الألفاظ، من زيادة الألفاظ، وتذكر الألفاظ اللي أضفناها الموجودة في المغني. في الحاشية نعم، ثم القول الثاني واضح الآن عندك اللي أضفناها ولا نعم هذا الفضل اللي أضفناها فيما رميتها به من الزنا هذا جعل في الحاشية قولها وقال قال في المغني وقال ثب الحنابلة وكذا وقال في المغني وتجعل من الفضل هذه خلاص خلاص نعم ها يعني ممكن نقراها عشان تعدل فيما بعد عشان تعدل أحسن عليكم. وذهب بعض العلماء كالشافعي وغيره أنه يزاد فيما رميت به زوجتي هذا من الزنا. تضاف عبارة المغني المغني نعم المغني نعم الشافعية ومعهم غيرهم هم المالكية والأحناف نعم عباس البغدي لا طويلة لا ذكر المغني أخصر القطب يطول في هذا ذكر أقوال اللي قرأ نعم أحسن عليكم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج فيقيمه له ويقول له قل أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا لا. ويشير إليها إن كانت حاضرة نعم طيب بعدها الزوجة أحسن عليكم. ثم يأمر المرأة بالقيام ويقول لها قولي أشهد بالله إن أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتشير إليه وإن كان غائبا أسمته ونسبته. فإذا كررت ذلك أربع مرات وقفها ووعظها كما ذكرنا في حق الزوج ويأمر امرأة فتضع يدها على فيها فإن رآها تمضي على ذلك قال لها قولي وإن غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا. طيب بعد يفرق بينهما صنوري في المغني أو في التفسير نعم وأطال في ذكر الألفاظ أحسن عليكم. طيب ثم ذكر شروط اللعان طيب بعد قل اختار ابن القيم وجماعة ألا زاد على ما جاء في الكتاب العزيز في الآيات ترى ابن القيم وجمع الشيخ الإسلام فيه له كلام في هذا ترى ابن القيم الجمع هذا قرأ كلام ابن القيم قرأ هذا المصر في زاد المعاد قال ابن القيم في زاد المعاد أنه لا يزاد على ما ورد في القرآن نعم كلام ها؟ نقرأ الكلام ابن القيم طيب ليس

ومنه ومثله ما اعتاد الناس كراهية التحقق فيه كالنظر إلى خبايا المنزل إلى خبايا المنازل ونحو ذلك. وغض البصر واجب لأن الأصل في الأمر الوجوب إلا بصارف ولا صارف، وإطلاقه محرم. وغض البصر معناه أن يصرف المرء بصره عن التحديق وتثبيت النظر واستدامته. وأما نظر الفجأة أو أما نظر الفجأة وهي النظرة الأولى التي تقع بغير قصد ولا تعمد فمعفو عنها بشرط صرف البصر في الحال، لحديث علي رضي الله عنه: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. في الحاشية أحسن إليكم رواه أبو داود والترمذي وأحمد من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وفي حديث جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك، فإن استدام النظر أو صرفه ثم أعاده مرة ثانية فهو آثم. يفعل في المرة الثانية نعم. ويحفظ فروجهم أي عما حرم عليهم وذلك بحفظها من الإفضاء بها إلى محرم كالزنا واللواط ونحو ذلك، وبحفظها عن إبدائها وكشفها والتمكين من النظر إليها. وقد أمر بحفظ الفرج عقب الأمر بالغض من البصر لأن غض البصر أصل لحفظ الفرج. وقد أمر بحفظ الفرج عقب الأمر بالغض من البصر لأن غض البصر أصل لحفظ الفرج. وإطلاقه بريد الزنا ورائده. وقد جعل الله سبحانه العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته. وقيد الغض بمن التبعيضية دون الحفظ لما في دون الحفظ لما في وقيد الغض بمن التبعيضية دون الحفظ لما في أمر النظر من السعة، لأنه يباح للمصلحة الراجعة مثل نظر الخاطب والطبيب والشاهد ونحو ذلك. وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال ولا يباح إلا بحقه، فلذلك عم الأمر بحفظه. ذلك أي غض الأبصار وحفظ الفروج أزكى لهم أي أطهر لهم، لأنه من أسباب زكاة النفس وطهارة القلب، لأنه يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب وآثارها، ويتضمن نماء الأعمال الصالحة التي يزكو بها الإنسان بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه. إن الله خبير بما يصنعون. أحسن الله إليكم. ذلك أي غض الأبصار وحفظ الفروج أزكى لهم أي أطهر لهم، لأنه من أسباب زكاة النفس وطهارة القلب، لأنه يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب وآثارها، ويتضمن نماء الأعمال الصالحة التي يزكو بها الإنسان بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه. إن الله خبير بما يصنعون أي من أقوال وأعمال ونيات، ولا يخفى عليه شيء منها، وسوف يجازيهم عليها أتم الجزاء. وهذا وعيد لمن أطلق بصره ولم يحفظ فرجه، وأن الله خبير بصنيعه، وهو وعد لمن غض بصره وأحصن فرجه ابتغاء مرضات الله، لأن الله تعالى سيثيبه بالجزاء الحسن. إن الله خبير بما يصنعون أي من أقوال وأعمال ونيات، ولا يخفى عليه شيء منها، وسوف يجازيهم عليها أتم الجزاء. وهذا وعيد لمن أطلق بصره ولم يحفظ فرجه، وأن الله خبير بصنيعه، وهو وعد لمن غض بصره وأحصن فرجه ابتغاء مرضات الله، بأن الله تعالى سيثيبه بالجزاء الحسن. ثم قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لما أمر الله المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج أمر المؤمنات بذلك، فقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أي عما حرم عليهن كالنظر إلى العورات والنظر إلى رجل بشهوة. أما النظر إلى الرجال على العموم بدون شهوة فلا بأس، كما نظرت عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد حيث نظرت إلى عمومهم لا إلى رجل بعينه. ويحفظن فروجهن، أي عما حرم عليهن من الفواحش كالزنا، وبحفظها من إبدائها وكشفها والتمكين من النظر إليها. ولا يبدين زينتهن، أي لغير ذوي المحارم، إلا ما ظهر منها وهي ما لا بد من ظهورها ولا يمكن إخفاؤها كالعباءة والقفازين ونحوه، وهذا مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقيل هي الوجه والكفان، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجمع شيخ الإسلام بينهما بأن ابن عباس روى أول الأمرين وابن مسعود روى آخر الأمرين. وليضربن بخمرهن، جمع خمار، وهي ما تغطي به المرأة رأسها، على جيوبهن، أي على مواضعها وهي الصدور، والجيب ما جيب أي ما قطع من أعلى القميص، والمعنى أن يلقين غطاء رؤوسهن على صدورهن ليسترن شعورهن وأعناقهن وصدورهن. وذلك أن النساء في الجاهلية كانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها، وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة، فأمرن بإرسال خمرهن إلى جيوبهن سترا لما يبدو منها. فأمرن بإرسال خمرهن إلى جيوبهن سترا لما يبدو منها. ثم ذكر تعالى ما يباح أن يراه الزوج وذو المحارم من زينة المرأة، فقال تعالى: ولا يبدين زينتهن، أي الزينة الخفية الباطنة، وهي ما تظهر منهن عند المهنة كالوجه واليدين والرجلين، إلا لبعولتهن، أي أزواجهن، وبدأ بهم لأن اطلاعهم يقع على أعظم من ذلك. فالزوج تبدي له زوجته كل شيء، فهي حل له وهو حل لها. أو آبائهن، وهم كل من له ولادة من والد وجد، سواء من قبل الأم أو من قبل الأب. أو آباء بعولتهن، أي آباء أزواجهن وإن علوا كالأجداد. أو أبنائهن، وإن سفلوا كأبناء البنات، كأبناء الأبناء وأبناء البنات. أو أبناء بعولتهن، أي أبناء أزواجهن. أو إخوانهن، سواء الأشقاء من أم أو من أب. أو بني إخوانهن، سواء أبناء الإخوة الأشقاء أو لأم أو لأب. أو بني أخواتهن، سواء الأخوات الشقيقات أو لأم أو لأب. ولم يذكر الأعماء والأخوال. إيش الأخوات؟ الأخوات أو بني أخواتهن. نعم. سواء الأخوات الشقيقات أو لأم أو بني إخوانهن. أو بني إخوانهن، سواء أبناء الإخوة الأشقاء أو لأم أو لأب. طيب. أو بني أخواتهن، سواء الأخوات الشقيقات أو لأم أو لأب. ولم يذكر الأعمام والأخوال. ومذهب جمهور العلماء جواز رؤيتهما للمرأة لأنهما من ذوي المحارم، وإنما لم يذكروا لأنهما بمنزلة الوالدين، وقيل لأنهما ينعتانها لأبنائهما، أي يصفانها، وهذا الأخير مرجوح. وسومح في إبداء الزينة الخفية في المذكورين لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلتهم ومخالفتهم، ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم، ولما في الطباع من النفرة عن ممارسة القرائب. وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك، أو نسائهن، قيل نسائهن المؤمنات خاصة، وقيل جنس نسائهن فيكون عاما في المؤمنات وغيرهن، أو ما ملكت أيمانهن، قيل الإماء دون العبيد، وقيل الإماء والعبيد، وهو الصحيح لعموم الآية لاحتياجهن إليهم، أو التابعين كالخدم وأشباههم غير أولي الإربة من الرجال، أي من ليس لهم حاجة وشهوة في النساء كالعنين والشيخ الهرم، وقيل هم البله الذين يتتبعون الناس لفضل طعامهم ولا يعرفون شيئا من أمور النساء. فشرط في رؤية غير ذوي المحارم شرطين، أحدهما أن يكونوا تابعين، والآخر أن لا يكون لهم إربة في النساء، فلا يجوز رؤيتهم للنساء إلا باجتماع الشرطين. فشرط في رؤية غير ذوي المحارم شرطين، أحدهما أن يكونوا تابعين، والآخر أن لا يكونوا لهم إربة في النساء، فلا يجوز رؤيتهم للنساء إلا باجتماع الشرطين. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي الأطفال الصغار الذين لا يعرفون العورة ولا يميزون بينها وبين غيرها. أما المميز فإن له حكم البالغ، فتحتجب عنه النساء. ولا يضربن بأرجلهن، أي الأرض عند مشيهن وسيرهن، ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي ليصوت ما عليهن من حلي كخلخال ونحوه، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إلى الفتنة. ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بالتوبة إليه فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والتوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا بشروطها المعروفة، وهي واجبة حتى على الكافر، وإنما خص المؤمن لأن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والتوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا بشروطها المعروفة، وهي واجبة حتى على الكافر، وإنما خص المؤمن لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة. لعلكم تفلحون، أي لكي تفلحوا، وفي هذا دليل على أن التوبة سبب للفلاح، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. الفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. والفلاح هي أجمع كلمة قيلت فيه وهي الحصول على المطلوب وإيش؟ والنجاة من المرهوب. نعم، يجمع كلمة قياس. وما يطلبه المسلم هو رضا الله سبحانه وتعالى والتمتع بدار كرامته، وأعظم ذلك رؤية الله، رؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى، سأل الله وإياكم. وأعظم مرهوب يخشاه الإنسان هو غضب الله وسخطه والنار. هذا نتيجة التوبة النصوح، هي الفلاح. قال تعالى في وصف المؤمنين: قد أفلح المؤمنون. إلى الفلاح أجمع كلمة قيلتها، وقالها في هذا في هذا المقام، أجمع كلمة هي الفلاح، أجمع كلمة يحصل بها الحصول على الخيرات والمسرات ويحصل بها النجاة من المكروهات والمضرات. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى في كلام على أفلح فلاح كلام المفسرين على هذه الآية وعلى قول قد أفلح المؤمنون أنها أجمع كلمة في لس في هذا. نعم سبب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قلت محسن الله إليكم. ثم أرشد تعالى إلى طريق من طرق التعفف وسبب من أسباب غض البصر وحفظ الفرج وهو النكاح، فقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم أي زوجوا من لا زوج له من رجالكم ونسائكم الأحرار. والأيام جمع أيم وهو من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى بكرا أو ثيبا. والخطاب هنا للأولياء. والصالحين من عبادكم وإمائكم أي وأنكحوا الأيام الصالحين من عبيدكم وإمائكم، والخطاب للسادة. والمراد بالصلاح صلاح الدين، ومن ذلك ألا يكون من أهل الفجور والزنا، فالأمر بإنكاحهم جزاء لهم على صلاحهم وليحفظ عليهم وليحفظ عليهم دينهم وصلاحهم. نعم يضاف دينهم وصلاح. نعم فالأمر بإنكاحهم جزاء لهم على صلاحهم وليحفظ عليهم دينهم. نعم دينهم وصلاحهم وليحفظ عليهم دينهم وصلاحهم. واعتبار الصلاح فيهم لأن من لا صلاح له منهم بمعزل من أن يكون خليقا بأن يعتني مولاه بشأنه ويشفق عليه ويتكلف في نظم مصالحه بما لا بد منه شرعا وعادة من بذل المال والمنافع، بل حقه ألا يستبقيه عنده. وأما واعتبار الصلاح فيهم لأن من لا صلاح له منهم بمعزل من أن يكون خليقا بأن يعتني مولاه بشأنه ويشفق عليه ويتكلف في نظم مصالحه بما لا بد منه شرعا وعادة من بذل المال والمنافع، بل حقه ألا يستبقيه عنده. وأما عدم اعتبار الصلاح في الأحرار فلأن الغالب فيهم الصلاح. وأما عدم ذكر الصلاح في الأحرار قال والصالحين من عبادي هو ما هو لم يقل وأنكحوا الأيام الصالحين. وأما عدم ذكر ساكتة. وأما عدم ذكر الصلاح في الأحرار نعم فلأن الغالب فيهم الصلاح. نعم تضاف ساكتة. نعم وأما عدم ذكر الصلاح وأما عدم ذكر الصلاح في الأحرار فلأن نعم. الغالب فيهم الصلاح. وقيل المراد بالصلاح الصلاح للنكاح والقيام بحقوقه وتحمل أعبائه إن يكونوا فقراء أي الرغ. وقيل المراد بالصلاح الصلاح للنكاح والقيام بحقوقه وتحمل أعبائه إن يكونوا فقراء أي الراغبون في النكاح للعفة يغنيهم الله من فضله أي بعد تزويجهم. والمعنى أن يكونوا فقراء فلا ترفضوهم ولا يكن فقرهم مانعا من تزويجهم فهم موعودون بالغنى. وفي الحديث ثلاثة حق على الله عونهم وذكر منهم الناكح يريد العفاف. ثم إن المعيار هو الدين والخلق لا الفقر والغنى. وفي الحديث إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والله واسع أي كثير الخير عظيم الفضل يوسع على الفقير ويغنيه عليم بكل شيء. ومن ذلك أنه عليم بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما مما لا يستحق. والله واسع أي كثير الخير عظيم الفضل يوسع على الفقير ويغنيه عليم بكل شيء. ومن ذلك أنه عليم بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن لا يستحق. ثم قال تعالى ولاستعفف الذين لا في فات اسم الواسع والعليم لها زوجة وما اشتملت عليه من الصفات. وفيه إثبات حسن الله عليكم وفيه إثبات اسمي الواسع والعليم وما اشتمل عليه من الصفات. نعم. ثم قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا أي لا يستطيعون قدرة على النكاح لأسباب مادية كفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم حتى يغنيهم الله من فضله أي حتى يوسع الله عليهم بالمال الذي يسهل لهم أمر الزواج والأمر للوجوب. فيجب الاستعفاف على من لا يستطيع النكاح. والاستعفاف هو الاجتهاد في طلب العفة والعفة هي الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعله وذلك بفعل الأسباب التي تكفه عنه ومنها صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه ومنها الصيام وفي الحديث يا معشر الشباب والعفة هي الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعله وذلك بفعل الأسباب عما لا يحل ولا يجوز فعله. نعم. بسم الله عليك. وذلك بفعل الأسباب التي تكفه عنه ومنها صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه ومنها الصيام. وفي الحديث ومنها صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه ومنها صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه. نعم. ومنها صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه. ومنها الصيام. وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء لأن الصوم يكثر حدة الشهوة والوجاء هو رد الخصيتين. ومن ذلك أن يكون له عمل ليلا ونهارا صباحا ومساء ينشغل به. وفيه وعد للمستعفف أن الله سيغنيه وييسر له أمره. ثم قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم أي والذين يطلبون المكاتبة من عبيدكم وإمائكم. والمكاتبة هي أن يكاتب السيد عبده على مال يؤتيه منجما عليه فإذا أداه فهو حر. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي أمانة ورشدا وقدرة على التكسب من وجه حلال وصلاحا في الدين لئلا يؤذي الناس بعد العتق. أحسن الله إليكم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، أي والذين يطلبون المكاتبة من عبيدكم وإمائكم، والمكاتبة هي أن يكاتب السيد عبده على مال يؤديه منجما عليه. أحسن الله إليكم. قلتم والمكاتبة هي أن يكاتب السيد عبده على مال يؤديه منجما عليه. أحسن الله إليكم. معنى منجما عليه يعني مقسم، تنجيم هو مقسط، كل سنة قسط أو كل شهر 6 أشهر قسط، هذا مال التنجيم، تقسيط. إيش هذه العبارة؟ والمكاتبة هي أن يكاتب السيد عبده على مال يؤديه منجما عليه، مثل ما كاتبت بريرة كاتب أهلها على 9 أواق في كل سنة تدفع وقية منجم. لكن عائشة رضي الله عنها قالت إذا صار عندها مال، وقالت إذا أراد أهلتي أن يكون لي ولا أصبها لهم صبا، فذهبت إلى أهلها فقالوا لا، ما نريد كلها الولاء، تحتسب الأجر ويكون الولاء لنا. فقال لهم اشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لا يكون إلا لمن اعتق، كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وإن كان مئة شرط. والشرط قوله هنا منجم، التنجيم التقسيط يعني. أحسن الله عليك. فإذا أداه فهو حر. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي أمانة ورشدا وقدرة على التكسب من وجه حلال وصلاحا في الدين لئلا يؤذي الناس بعد العتق. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أي وأعطوهم مما أعطاكم الله ليكون لهم عونا على فكاك أنفسهم لكونهم محتاجين لذلك بسبب أنهم لا مال لهم. وهذا حث للمسلمين جميعا بإعطائهم من الزكاة وغيرها إعانة لهم على تحريرهم. وفي حكمه وأتوهم من مال الله الذي آتاكم، أي وأعطوهم مما أعطاكم الله ليكون لهم عونا على فكاك أنفسهم لكونهم محتاجين لذلك بسبب أنهم لا مال لهم. وهذا حث للمسلمين جميعا بإعطائهم من الزكاة وغيرها إعانة لهم على تحريرهم. وفي حكمه حط شيء من مال المكاتبة من قبل السيد. وفي الآية مشروعية حط ما يعني يلغي جزء من المال، يعني يعفو عن جزء منه. ومن الزكاة أيضا له أن يشتري عبدا ويحرره من الزكاة. نعم. وفي حكمه حط الشيء من مال المكاتبة من قبل السيد. وفي الآية مشروعية الكتابة لما فيها من عتق الرقاب من الرق الذي يتشوف إليها الشارع، وأحكامها مبسوطة في كتب الفروع. ثم قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم، أي إمائكم، على البغاء، أي على الزنا مقابل المال. والبغي هي من تعاطت الزنا بالأجر حرفة لها. والزنا أعم إذ قد يكون بداعي المحبة والموافقة بين الرجل والمرأة بدون عوض. إن أردنا تحصنا أي تعففا عن مفارقة الفاحشة، وهذا القيد خرج مخرج الغالب. إن أردنا تحصنا أي تعففا عن مقارفة الفاحشة، لا. وهذا القيد خرج مخرج الغالب وليس له مفهوم، وإنما هو لبيان فضاعة الأمر وشناعته، وأن الأصل في المملوكة أن يحصنها سيدها. أما أن يأمرها بالزنا ويكرهها عليه وهي تريد العفة فذلك منتهى الخسة والدناءة. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي لأجل أن تنالوا حطام الدنيا الزائل بما تكسبه الأمة بفرجها. وهذا على ما كان في الغالب عندهم، وإلا فلو أكرهنا على البغاء لغير ذلك من الأسباب فيدخل فيه. ومن يكرههن أن يجبرهن على البغاء، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي غفور لهن رحيم بهن، لا يؤاخذهن بالبغاء لأنهن أكرهن عليه. ويحتمل أن يكون المعنى غفور رحيم للسيد الذي يكرههن إذا تاب من ذلك، فليتب إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه، فإذا فعل ذلك غفر، فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه ورحمه. أحسن الله إليكم. غفور رحيم أي غفور قبل. ومن يكرهن، ومن يكرهن أي يجبرهن على البغاء. أحسن الله إليك. أي يجبرهن على البغاء، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي غفور رحيم بهن، لا يؤاخذهن بالبغاء. أي غفور رحيم بهن، أي غفور لهن رحيم بهن، لا يؤاخذهن بالبغاء لأنهن أكرهن عليه. إيش؟ أحسن الله إليكم. أي غفور لهن رحيم بهن، لا يؤاخذهن بالبغاء. هذا أحسن الله إليكم يعني. هذا قيل نزلت عبد الله بن أبي كان له جاريتان يجبرهما على البغاء ويأخذ ما تحصل. ومن يكرهن أي يجبرهن على البغاء، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي غفور لهن رحيم بهن، لا يؤاخذهن بالبغاء لأنهن أكرهن عليه. ويحتمل أن يكون المعنى غفور رحيم للسيد الذي يكرههن إذا تاب من ذلك، فليتب إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه. ويحتمل أن يكون المعنى غفور رحيم للسيد الذي يكرههن إذا تاب من ذلك. هذا المعنى الثاني. أحسن الله إليه. ويحتمل أن يكون المعنى غفور رحيم للسيد الذي يكرههن إذا تاب من ذلك، فليتب إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه فإذا فعل ذلك غفر الله له، فغفر الله ذنوبه ورحمه كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب، وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها. وهذه الآية نزلت في عبد الله بن سلول المنافق، وكان له جاريتان، فكان يأمرهما بالبغاء للكسب ويضربهما على ذلك، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. وهذه الآية نزلت في عبد الله بن سلول المنافق، كان له جاريتان، فكان يأمرهما بالبغاء للكسب ويضربهما على ذلك، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم أي في هذه السورة الكريمة آيات مبينات بكسر الياء أي بينت كل ما لكم حاجة إلى بيانه من الحدود والأحكام والآداب وغير ذلك. وقرئ مبينات بفتح الياء أي قد بينها الله تعالى وجعلها واضحة الدلالة على الأحكام والحدود وغيرها بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا شبهة. قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم أي في هذه السورة الكريمة آيات مبينات بكسر الياء أي بينت كل ما لكم حاجة إلى بيانه من الحدود والأحكام والآداب وغير ذلك. أي بينت كل ما لكم حاجة إلى بيانه من الحدود والأحكام والآداب وغير ذلك. الأصل هو الوجوب. نعم هذا بصالح إشكال. قال الشيخ رحمه الله وقوله فكاتبوهم هذا أمر، وهل الأمر هنا للوجوب أو للاستحباب؟ اختلف فيه أهل العلم، فالجمهور على أن الأمر للاستحباب، وحجتهم في ذلك أن العبد مملوك لك ولا يجب عليك إخراج ملكك إلا برضا منك، فكما أن الإنسان لا يجبر على بيع بيته وعلى بيع دابته لا يجبر كذلك على بيع عبده. فإذا طالب مني المكاتبة فأنا حر لأنه مالي، ولهذا سماه الله تعالى ملكا فلا يجبر على إخراج ملكه من ملكه. قوله فكاتبوهم هذا أمر، وهل الأمر هنا للوجوب أو للاستحباب؟ اختلف فيه أهل العلم، فالجمهور على أن الأمر للاستحباب. قال رحمه الله اختلف فيه أهل العلم، فالجمهور على أن الأمر للاستحباب في قوله فكاتبوهم. وحجتهم في ذلك أن العبد مملوك لك ولا يجب عليك إخراج ملكك إلا برضا منك، فكما أن الإنسان لا يجبر على بيع بيته وعلى بيع دابته لا يجبر كذلك على بيع عبده. فكما أن الإنسان لا يجبر على بيع بيته وعلى بيع دابته لا يجبر كذلك على بيع عبده. يعني المراد لذلك الإكراه، يعني إلا إذا أكره إكراها يصل إلى حد الإجابة حيث أنه لا يتبكى من دفع. نعم. فإذا طلب مني المكاتبة فأنا حر لأنه مالي. أحسن الله إليكم. نعم. ولهذا سماه الله تعالى ملكا فلا يجبر على إخراج ملكه من ملكه بقوله لا يحل عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وإذا كان كذلك فإن الأمر هنا للاستحباب. نعم. قال رحمه الله وذهب بعض أهل العلم ومنهم أهل الظاهر إلى أن الأمر للوجوب، وأن العبد إذا طلب المكاتبة فإنه يجب على السيد إجابته، وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب. وقولهم إن المالك لا يجبر على إخراج ملكه من ملكه، هذا ليس على إطلاقه، فإن المالك يجبر على إخراج ملكه من ملكه في الأمور التي أوجب الله. أليس يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة وهو إخراج شيء من ملكه؟ أليس يجب عليه الكفارة؟ أليس يجب عليه الإنفاق على غيره من أقارب وزوجات وغيرهم؟ أليس الإنسان إذا تعلق بماله حق الغرماء وصار دينه أكثر من ماله يحجر عليه ويجبر على أن يبيع ماله ويصرفه إلى الغرماء أو يصرف إلى الغرماء؟ أحسن الله عليكم. هنا قال وذهب بعض أهل العلم إلى قال أليس يجب عليه الكفارة، في استدلاله على الوجوب. نعم. قال وذهب بعض أهل العلم ومنهم أهل الظاهر إلى أن الأمر للوجوب، وأن العبد إذا طلب المكاتبة فإنه يجب على السيد إجابته، وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب. وقولهم إن المالك لا يجبر على إخراج ملكه من ملكه، أحسن الله إليكم، الآن القول الثاني الوجوب، أحسن الله إليك، وهو الآن في قولهم إن المالك لا يجبر على إخراج ملكه من ملكه، قال هذا ليس على إطلاقه، فإن المالك يجبر على إخراج ملكه من ملكه في الأمور التي أوجب الله. إيش؟ وذهب بعض أهل العلم. نعم. إلى. قال وذهب بعض أهل العلم ومنهم أهل الظاهر إلى أن الأمر للوجوب، وأن العبد إذا طلب المكاتبة فإنه يجب على السيد إجابته. نعم. هل بعد الآن قول الثاني صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وذهب بعض أهل العلم ومنهم أهل الظاهر إلى أن الأمر للوجوب. نعم. وأن العبد إذا طلب المكاتبة فإنه يجب على السيد إجابته. نعم. وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب. وقولهم إن المالك لا يجبر على إخراج ملكه من ملكه، قال هذا ليس على إطلاقه، فإن المالك يجبر على إخراج ملكه من ملكه في الأمور التي أوجب الله. أليس يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة وهو إخراج شيء من ملكه؟ أليس يجب عليه الكفارة؟ أليس يجب عليه الإنفاق على غيره من أقارب وزوجات وغيرهم؟ أليس الإنسان إذا تعلق بماله حق الغرماء وصار دينه أكثر من ماله يحجر عليه ويجبر على أن يبيع ماله ويصرف إلى الغرماء؟ لا. يعني الظاهر أنه الوجوب. نعم. لا، والجمهور على أنه ليس الاستحباب. لا، الجمهور يرى كل الأوامر التي فيها الآداب تكون الاستحباب. كذلك فاكتبوا. ها؟ فاكتبوا في آية الدين. ها؟ في آية الدين كذلك. في آية الدين. سبق البقرة في الكلام. نعم، ما كذا ذكر. لكن الدين جاء فيه الشهادة والكتابة. نعم. كذلك فانتشروا الاستحباب. أقضية الصلاة. نعم. إذا طالب فانتشروا. إذا قضت الصلاة فانتشروا بالأرض. هذا الأمر بعد. بعد الحضر. بعد. نعم. صلى الله عليه وسلم. ها؟ الإباحة. نعم. نعم، الظاهرية وجماعة مستحب، والجمهور على نعم الجمهور يعني والظاهرية يرون الوجوب. نعم. عليكم. قال تعالى ولقد أنزلنا إليكم، أي في هذه السورة الكريمة، آيات مبينات في كسر الياء، أي بينت لكم كل ما لكم حاجة إلى بيانه من الحدود والأحكام والآداب وغير ذلك. وقرئ مبينات بفتح الياء، أي قد بينها الله تعالى وجعلها واضحة الدلالة عند الأحكام والحدود وغيرها، بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا شبهة، وهما متلازمان. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي أنزلنا مثلا كائنا من قبيل أمثال الذين مضوا من الأمم الماضية، كقصة عائشة رضي الله عنها المحاكية لقصة يوسف وقصة مريم عليهما الصلاة والسلام، حيث أسند إليهما مثل ما أسند إلى عائشة من الإفك، فبرأهما الله تعالى منه. وموعظة، أي أنزلنا موعظة تتعظون بها وتنزجرون عما لا ينبغي من المحرمات والمكروهات وسائر ما يخل بمحاسن الآداب، لكنها ليست لكل أحد بل للمتقين الذين يتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وخصهم مع شمولها للكل، لأنهم المغتنمون لأثارها المقتبسون من أنوارها فحسب، كل بحسب ما عندهم من التقوى. وقيل المراد بالآيات المبينات والمثل والموعظة جميع ما في القرآن المجيد من الآيات والأمثال والمواعظ. نعم. إيش بعد؟ الله نور السماوات والأرض. قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم، أي في هذه السورة الكريمة، نعم، آيات مبينات بكسر الياء، أي بينت كل ما لكم حاجة إلى بيانه من الحدود والأحكام والآداب وغير ذلك. وقرئ مبينات بفتح الياء، أي قد بيناها الله تعالى وجعلها واضحة الدلالة على الأحكام والحدود وغيرها، بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا شبهة، وهما متلازمان. وقوله تعالى ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي وأنزلنا مثلا كائنا من قبيل أمثال الذين مضوا من الأمم الماضية، كقصة عائشة رضي الله تعالى عنها المحاكية لقصة يوسف وقصة مريم عليهما الصلاة والسلام، حيث أسند أو أسند إليهما مثل ما أسند إلى عائشة رضي الله عنها من الإفك، فبرأهما الله تعالى منه. إيش؟ إيش بعده؟ قصة إيش؟ كقصة قوله تعالى ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي وأنزلنا مثلا كائنا من قبيل أمثال الذين مضوا من الأمم الماضية، كقصة عائشة رضي الله عنها المحاكية لقصة يوسف وقصة مريم عليهما الصلاة والسلام، حيث أسند إليهما مثل ما أسند إلى عائشة من الإفك، فبرأهما الله تعالى منه. وموعظة، أي وأنزلنا موعظة تتعظون بها وتنزجرون عما لا ينبغي من المحرمات والمكروهات وسائر ما يخل بمحاسن الآداب، لكنها ليست لكل أحد بل للمتقين الذين يتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وخصهم مع شمولها للكل من الشرك والمعاصي، نعم. وخصهم مع شمولها للكل، لأنهم المغتنمون لآثارها المقتبسون من أنوارها فحسب، كل بحسب ما عندهم من التقوى. وقيل المراد بالآيات المبينات والمثل والموعظة جميع ما في القرآن المجيد من الآيات والأمثال والمواعظ. ثم قال تعالى بارك فلاح، كلمة فلاح أحسن الله إليكم، في لسان العرب الفلح والفلاح الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير، وفي حديث أبي الدحداح بشرك الله بخير وفلح، أي بقاء وفوز، وهو مقصور من الفلاح. وقد أفلح، قال الله عز من قائل: قد أفلح المؤمنون، أي أصيروا إلى الفلاح. قال الأزهري: وإنما قيل لأهل الجنة مفلحون لفوزهم ببقاء الأبد. وفلاح الدهر بقاؤه، يقال: لا أفعل ذلك فلاح الدهر. وقول الشاعر: ولكن ليس في الدنيا فلاح، أي بقاء. قال في التهذيب عن ابن السكيت: الفلح والفلاح البقاء. قال الأعشى: ولئن كنا كقوم هلكوا ما لحي يا لقوم من فلاح. وقال عدي: ثم بعد الفلاح والرشد والأمة وارتهم هناك القبور. والفلح والفلاح السحور لبقاء غنائه. والفلح والفلاح السحور لبقاء غنائه. لبقاء إيش؟ غنائه. غنائمه؟ غنائه. غنى؟ غنى؟ نعم، غنائه، أنه يغني. غنى، غنى، نعم. أنه جعل أصل المعنى الفلاح البقاء. أحسن. لا، فيه كلمات قيلت من العلماء من أجمع كلمة قيلت في الفلاح. في قوله تعالى: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، ذكرتم قولين: غفور لهن، ويحتمل أن يكون المعنى غفور رحيم للسيد، لكن أحسن الله إليكم أكثر المفسرين اقتصروا على القول الأول، ذكروا عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، مثله عن ابن عباس. نعم، يكون أحدهم أرجح من الآخر. بعد إكراههن غفور. الأثر التي يعني يعني السيد هنا الذين أكرهوا، يعني إذا لو تابوا، إذا تابوا يعني يحمل على التوبة. وإلى الأصل، الأصل أنهم آثمون، أليس كذلك؟ تعالى إيش قول إيش؟ قلتم أحسن الله إليكم: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي غفور لهن، رحيم بهن، لا يؤاخذهن بالبغاء لأنهن أكرهن عليه. ويحتمل أن يكون المعنى غفور رحيم للسيد الذي يكرههن إذا تاب من ذلك، فليتب إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه، فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه ورحمه، كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب، وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها. نعم، والراجح الأول. الراجح الأول. الثاني محتمل. يحسن عليكم الأثار التي ذكرها الطبري وابن أبي حاتم كلها في القول الأول. إيش؟ كلها لهن غفور رحيم. نعم، نعم. هو المرجع، هو الراجح، هو الراجح. الأسئلة تتعلق بإيش؟ الأسئلة. السلام عليكم. كم سؤال؟ ستة تقريبا، ستة أسئلة. إلى آخر بعد إن شاء الله. تأخر اليوم. وفق الله جل وعلا قاتل، وثبت الله جل وعلا وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. Gracias. بس حيسمعوك في العالم حيسمعوك في العالم كله. انت مسكنك رقابة نحاول نعزك كويس.